الحمد لله، نحمده حمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق، ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بداية الإخوة الجالسين خارج المسجد إن شاء الله ما تجلس خارج المسجد، إن شاء الله أعددنا مكانا طيبا وفي سماعات وفي كهرباء وفي فرش، ما نقعد في الطريق حتى نعطي للطريق حقه إن شاء الله تعالى. والذاهب والرايح واللي جاي والنساء لابد أن نراعي هذا، فإن شاء الله ما في أحد يجلس في خارج المسجد، في مكان في الداخل أو إن شاء الله. تعلمون أننا ما زلنا نواصل الحديث عن هذا السفر الجليل عن تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد، وما زلنا مع الأحمد 67 وهو أحمد ابن العلاء الرقي القاضي. وقد قلت لكم، قد ذكر له الحافظ ابن عساكر حديثا جاء في سنده وانتهى السند إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهذا الحديث موجود في جل كتب السنة وفي مقدمتها صحيح البخاري، وهو الحديث الطويل الذي يتعلق بحادثة الإفك، تلك الحادثة التي رميت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين ظلما وزورا، واتهمت بصفوان بن معطل ذلك الصحابي الجليل. وقد قصت علينا أم المؤمنين عائشة تلك القصة في هذا الحديث الطويل، والذي وصلنا فيه بالأمس إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكان ذلك بعد صلاة العصر كما ذكرنا بالأمس، وقد بين لها أنها إن كانت قد ألمت بذنب فعليها أن تستغفر وأن تتوب، وأن الله سبحانه وتعالى من تاب تاب عليه، وأنها إن لم تكن كذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو مبرئها لا محالة. هنا كما قلت، أم المؤمنين عائشة كما وقفنا بالأمس التفتت إلى أبيها وقالت أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قال ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفتت إلى أمها وقالت نفس الكلام، أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمها أجابت بنفس الكلام. قلت السؤال توجه إليها وهي الوحيدة التي تملك الإجابة، هي الوحيدة التي تملك الإجابة، لأنها هي الوحيدة التي تعرف حالها وشأنها، والله هي فعلت أو لم تفعل، فهي الوحيدة التي تملك الإجابة، فلما أحالت الإجابة على أبيها وعلى أمها؟ وماذا يقول أبوها، ماذا يقول أمها؟ ما كان أبوها معها وما كانت أمها معها؟ أهل العلم يقولون هي تطلب من أبيها أن يجيب بما يعلم عنها، مش كل أب يبقى عارف بنته مش كده، وكل أم تبقى عارفة بنتها مش كده، فهي تطلب من أبيها أن يجيب بما يعلم عنها. طب وده ليه يعني؟ قالوا الإنسان إذا كان واثقا من نفسه طلب ممن يعلم ظاهره أن يجيب عن شيء سئل عنه يتعلق بباطنه، ذلك لثقته أن باطنه لا يختلف عن ظاهره. وصل كده؟ يبقى دي إنسانة كأنها تقول أجب عني يا أبي بما تعلم عني، فوالله وأنا في الخفاء حالي كحالي أمامكم الذي تعلمونه عني. يبقى إذا كانت أمام أبيها وأمام أمها أخلاقها وحالها هو نفس الأخلاق ونفس الحال التي تكون بها إذا كانت في غيبة عن أبيها وعن أمها. طبعا بخلاف المنحلات، هي أمام الأب وأمام الأم تتصنع أن عندها أخلاق، فإذا كانت في غيبة عن أبيها وعن أمها تفعل ما يحلو لها. هذه كلمة كما قال أهل العلم لا يجيب، لا يقولها ولا يتوجه بها إلا من كان واثقا من نفسه ويعلم يقينا أن باطنه لا يختلف عن ظاهره، فكأنها تقول لأبي أجب بما تعرفه عني، وتقول لأمها أجيبي بما تعرفيه عني، فوالله ما تعرفه أنت وما تعرفه هي، وأعني الأب والأم، هو حالي سواء كنت أمامكم أو كنت في غيبة عنكم. فهي أرادت بهذا أن تبين أن باطنها لا يختلف عن ظاهرها وأن حضورها لا يختلف عن غيبتها، هي أرادت هذا. بالطبع ماذا يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن تعلمون أن أبا بكر كان من أكثر الصحابة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك امرأته أم رمان، ولذلك هو قال ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول؟ وهي قالت ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت، هي قالت وهي تخبر عن نفسها وقد كنت جارية حديثة السن، وهي ما تقرأ كثيرا من القرآن، يعني ما تحفظ كثيرا من القرآن الكريم، فبتقول يعني أنا أعلم أن هذا الحديث قد استقر في أنفسكم وصدقتم به. طب وهو استقر في نفسهم وصدقوا به فعلا؟ ودي مسألة وقفنا أيضا عندها. هي تريد أن تقول إن حالهم حال المصدق، إن حالهم حال المصدق. ليه؟ لأن غير المصدق يجي واحد يقول لك ده أنا شفت الشيخ فوزي بيذنب واحد، ربنا يعيذه ويعيذنا وإياكم يا رب. خلاص بداية لو أنت مش مصدق هذا كيف تستقبل هذا الحديث؟ قل له يا رجل اتق الله، ما صدقش. صح؟ ما صدقش. لما تيجي تقول له طيب تعالى قول لي كان فين، وتروح طب وشفته فين، طب مش عارف ايه، حتى لو انت ما قلتش انا مصدق، فكونك بدأت تنقب وتفتش وتسأل هذا ينزلك منزلة المصدق. المسألة كده واضحة؟ ولذلك هو ربنا طلبنا من بداية الأمر لولا إذ سمعتم، أول ما تسمع اللي يحصل، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. خلاص كده على طول هي في أول واحد. فكون إني في نظرها النبي يقعد يقول لها هذا الكلام، وإن كنت قد ألممت بذنب وناس تتكلم فيها، يبقى حلهم حال مين؟ ويجي يستطلع ما عند الصحابة، وهي لسه مش كما قلت حديث السن، ما كانت مستوعبة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما كان مصدقا، وإنما كما قلنا أراد أن يستطلع ما في الإيه؟ ما في النفوس، أدي واحد. ولما توجه إليها بهذا الخطاب ما كان مصدقا، وإنما أراد أن ينشئ سنة في أمته، كيف يتصرف الرجل والزوج في مثل هذه الحالة. ولكن لكونه بقى سأل والكون آذ والكون والكون، هي أنزلته منزلة من يصدق. خلاص من يصدق. فهي بتقول ولئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون. يعني الإنسان دايما اللي بيبقى متهم مهما بيقول أنا بريء، ها بيبقى محل إيه؟ محل شك، مش محل تصديق، محل شك. فده رأيها، وهي شايفة أن هم حالهم بيقول أن هم مصدقين. خلاص فشوف بقى بتقول إيه بقى. والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، اللي هو مين بقى؟ سيدنا يعقوب. فعايزة تقول لهم إن حالي وحالكم زي حال سيدنا يعقوب مع أولاده. هو قال لأولاده إيه؟ قال فصبر جميل، ها، والله المستعان على ما تصفون. يبقى هي عايزة تقول أنا نفس الكلام أنا بقوله، صبر جميل. وإحنا قلنا من ذي قبل، قلت لكم إني، وتفتكروا زمان قوي إحنا خطبنا خطبة عن حاجة اسمها الصفح الجميل، خلاص؟ قلت لكم إن في حاجة اسمها الصفح الجميل، وفي حاجة اسمها الصبر الجميل. في حاجات في القرآن الكريم كده ربنا يصفها بالجمال. ففي عندك صفح جميل، وفي عندك صبر جميل، وكانت التالتة ايه اللي حضروا معانا وفاكرين؟ ها؟ ثلاث حاجات قلت القرآن وصفهم بالجمال، خلاص؟ ففي ها؟ الهجر الجميل. ففي صفح جميل، وصبر جميل، وهجر جميل. ثلاث حاجات دول. واخد بالك؟ ويمكن عملنا لاخوانكم كان في بهتين باين، عملنا لهم ثلاث محاضرات في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. خلاص؟ ايه هو بقى لما تقول فصبر جميل؟ قالوا الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. يبقى هو ده الصبر الايه؟ الجميل، انك ما تشتكيش. خلاص؟ ما تشتكيش. يبقى اسمه ايه؟ صبر جميل. فيعز مش هكلم احد. انا صبر جميل. خلاص؟ والله المستعان على ما تصفين، هو اللي بيده بقى اللي الناس اللي وصفتني بكذا وكذا وكذا، انا بستعين عليهم بالله، هو القادر على ان يبين امري. شوف بتقول ايه بقى؟ قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وانا حينئذ اعلم اني بريئه. عارف؟ خلاص؟ فسلمت امرها لله. شوف سبحان الله تقول ايه بقى؟ وما كنت اظن ان الله سبحانه وتعالى ينزل في شاني وحيا يتلى. امراه ما كانت تتخيل ان ينزل وحي، خلاص؟ والقرآن يتلى عشان يبرأ أم المؤمنين عائشة، وأم كل ما تقرأه تفتكر أم المؤمنين عائشة وتفتكر طهرها وعففها وشهادة ربنا سبحانه وتعالى لها. ما كانت تتخيل إن ده ممكن يحصل. خلاص؟ ليه بتقول إيه بقى؟ لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. يعني هي اقل من كده، عارفه ان ده مقام للانبياء، واللي مش هي في نظر نفسها اقل من هذا بكثير، وكانت فاكره ان الامر هيتحل بحاجه غير كده خالص. اللي هي ايه بقى؟ بتقول ايه بقى؟ ولكني كنت ارجو ان يري الله نبيه في النوم رؤيا يبرئ الله بها. يعني كل اللي كانت متخيلاه ان النبي هينام ويرى في منامه رؤيا تثبت انها بريئه. وانتم تعلمون ان رؤيا الانبياء حق وحي. فهي كانت معتقده كده ان النبي هينام ويرى رؤيا، وهذه رؤيا تثبت له ايه؟ ها؟ براءته. ما كانت متخيله ان القران ينزل. لكن انا اقول الله سبحانه وتعالى لحكمته انزل القران. ليه؟ لان لو العمليه اقتصرت على رؤية منامية بقت متعلقة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي مراته بقى بتبرأها ما بشاف كده. لكن قرآن ينزل ده يقرأه كل الناس، تصير حجة لها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تقول فوالله ما رام رسول الله من مجلسه لآه، خلاص؟ ولا خرج أحد من أهل البيت، لا أبوها ولا أمها ولا هي ولا المرأة الأنصارية اللي كانت موجودة معه. بتقول حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء اللي هي إيه؟ ها؟ الشدة والعرق الشديد اللي بينزل ده، وده لما كان بينزل عليه اللي إيه؟ ها؟ الوحي، الوحي كان إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون له شدة، جبينه يتفصد عرقا حتى في اليوم الشديد البرودة، ويشعر بثقل في جسده. ولذلك يعني أوحي إليه وأحد الصحابة جالس وفخذ النبي عند رجله قل قادت قدمي أن تردى، هتتقطع من شوف التوجل اللي بيبقى فيه، سبحان الله حالة شديدة جدا. والنبي يقول فيفصم عني وقد وعيت ما قال، خلاص ما ينساش حرف. ولذلك ده اللي قاله ربنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وإلا ما شاء الله دي جات ليه؟ لأنه بيعتريه بعد كده، بعد ما بيبلغ بيعتريه الايه؟ النسيان. ولذلك أنا قلت لكم فرقوا، هل يجوز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لكم لازم قبل ما ترد تفرغ من حالتين، قبل أن يوحى إليه وبعد أن يوحى إليه، ده في الأمور التشريعية. قبل بعد ما قبل ما يوحى إليه والوحي بينزل ويديله لا يمكن ينسى إلى أن يبلغ، فإذا بلغ جاز عليه النسيان. بلغ لنا الظهر أربعة، بلغ بلغ ونسي وصلى اثنين، حصل حصل. بلغ آيات واحفظها المسلمون وجي يصلي نسي آية، بس بعد ما ايه؟ بعد ما بلغ. ولذلك أحد الصحابة قال له لقد نسيت آية كذا، قال هل ذكرتني؟ ذكرني ذكرني. فبعد ما يبلغ وارد عليه النسيان. طبعا في امور الدنيا وارد عليه النسيان خلاص. يعني بنتكلم الان على امور الايه؟ على امور الدين. فشوف بقى الوحي راح نازل عليه، بتقول حتى انه لا ينحدر عليه مثل الجمال. عارف كور اللؤلؤ العرق نازل كده، فشوف بقى يعني اولا بتصف كثره العرق وغزارته، وفي نفس الوقت بتصف صفاء وجماله. مش كان يعرق ينزل اطران زينا كده؟ واخد بقى احنا لازم نطلع بلد. النبي يعرق سبحان الله عرق، وكان طيبا عليه عليه الصلاه والسلام، كان شوف عامل ازاي اللؤلؤ في صفاء ونقاء كده عليه وعلى اله الصلاه والسلام. قالت وهو العرق بتفسر الذي ينزل عليه حين يوحى اليه، خلاص. فتقول شوف بقى ينزل زي الجمان كده من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي أنزل عليه. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. أول حاجة عملها بيعمل إيه؟ تعرف بقى. خد بالك بقى في بعض الألفاظ، وده مش موجود هنا، لكن اقرأ عند البخاري وغير البخاري، هتجد إن في بعض الألفاظ هي تقول وقتما كان يوحى إليه ونزل عليه الوحي كاد أبي وأمي أن يموتا فرقا. أبوهم ما هي خايفين يطلع في حاجة. تقول وأما أنا فقد اطمأن قلبي، لأنها إيه؟ هي عارف إيه اللي هينزل يعني، ما عارف ما. لكن شوف أبوهم ما خايفين، وذلك تقول يعني وما خرج مما كان فيه حتى سري عنه ورتق بالوحي. اما عرف بقى لو بيضحك بس وبدا يقول له، اما هي فكانت ايه؟ ها؟ مطمئنه مليون المئة، لانها مطمئنه واثقه من ايه؟ ها؟ من براءتها، ايه اللي هيقلقها؟ وايه اللي هيخوفها؟ خلاص؟ فبتقول فكانت اول كلمه تكلم بها ان قال يا عائشه أما بعد فقد برأك الله. خلصت. يبقى نزل القرآن ببرائي. يا شوف أسعد الناس في اللحظة دي مش عائشة، كمان أم عائشة أسعد الناس في اللحظة دي، وجاي أول ما تكلم أول ما لا برأك الله سبحانه وتعالى قالت لها قومي إليه، يعني قومي بقى للنبي اشكريه بقى واخد بقى وكده يعني. فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. المنعم بقى يعني أنت لابد أن تسدي النعمة إلى ها صاحب، بس وصاحب النعمة يعني في هذا الموقف من؟ في كل موقف. لكن أو دي نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن اللي برأها مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك تبقى عارف هتودي شكر النعمة فين، شكر النعمة فين. ولذلك زي ما قلنا في فرق يا اخواننا بين انك تكون عقيدتك عقيدة صحيحة وبين اللخبطة في الحب. يعني بعض المتخلفين المتصوفة وما الى المتخلفين، انا بقول المتخلفين، وكنت لسه بسمع شريط للمتخلف منهم اسمه الجفري بتاع اليمن ده، ده لو بايدي حفره واحطه فيها وادفنه حي، خد بالك، متخلف عقليا ودينيا ونفسيا حاجه غريبه الشكل، وعمال يقول احكام ما انزل الله بها من سلطان، من سلطان. ده الحب، ده بقى الحب المضر، المضر المضر. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا نتخطى به قدره. تخطى قدره يعني ايه؟ يعني تنزله منزلة الله سبحانه وتعالى. فتبص حتى وهم بيمدحوه، ده الجفري بيقول ده في الشريط، لولاه ما كان الخلق، لولا مين؟ النبي. يعني كأن احنا خلقنا عشان النبي، وده مش حاصل. احنا خلقنا والنبي خلق معانا لمين؟ لعبادة الله. مش خلقنا عشان كلام متخلفين، كلام متخلفين، كلام متخلفين. ذلك النعم ان تشكر فيها مين؟ ولذلك كما قلت لكم، شوف كان حتى ادب الصحابه، عارفين الادب ده؟ ان لما يجي واحد من الصحابه خلاد بن رافع حديثه في البخاري ويدخل المسجد والنبي جالس، ودي ما تفوتش ابن حجر بقى بيشرح حديث والنبي جالس، يقوم يقف يصلي ركعتين الاول وبعدين يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه. فشوف ابن حجر يقول لك، شوف طبعا مش اول ما دخل لقى النبي، طب خليك انت تخش حتى تلاقي عالي جاري عليه. يا راجل يا راجل، خلي عندك ادب، خلي عندك ادب. الادب بيقول ايه؟ النبي قاعد، بدا اولا بركعتين ذلك، فبيؤدي اولا لمين التحيه؟ لله، وبعدين يجي للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان تراعي هذا، مش تقدمه على ربه يا اخي، لا. واذا كان هو نعمه فالذي يشكر عليها ها الله سبحانه وتعالى، عليه وعليه الصلاة والسلام. فهذه مسائل ينبغي أنها تفهم، ينبغي أنها تفهم. فشوف عائشة قلت لا، أما أحمد بقى، أحمد مين؟ ها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. خلاص، فنزلت هي تقول الآيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة إيه منكم، إلى آخر الآيات العشر، عشر آيات تأخذهم كيف سورة النور وراء بعضه. تقول فلما أنزل الله هذا كله في براءته، خد بالك بقى، خلاص نص القرآن بشهادة الله، قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. مصطح ابن أثاث تربطه بالنبي زي ما قلنا في أول الحديث بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قرابة، وكان من المهاجرين وكان فقيرا. مين اللي نعم؟ أبو بكر. ما أنا قلت إيه؟ معلش خلاص حقوق علي. تربطه بأبي بكر قرابة وكان مهاجرا وقد وكان فقير، اللي بينفق عليه أبو بكر الصديق. خد بالك من حته هنا بقى، امتى ابو بكر قال انا مش هنفق عليه؟ بمجرد ما اتكلم؟ قال لا، قال لا، ده دلوقتي بيقول كده بعد ما نزل القران. ولذلك قالوا خد بالك بقى، لا تثبت العقوبه الا اذا ثبت الذنب. أبو بكر ما عاقبوش بمجرد ما قال ما ممكن يكون صادق، مش كده ولا إيه؟ لكن بعد ما نزل القرآن تأكد أنه كاذب، يبقى يستحق إيه؟ يتعاقب، يتعاقب. مش لما يجي واحد مثلا يقول لك والله يعني أنا شفت بنتك كذا وكذا، كده والله ما يخليك تشوف يوم خير، طب مش تتأكد الأول؟ أما تأكد إنه كذاب تبدأ تعمل إيه بقى؟ تعاقبه. تعاقبه عشان تكون عادل بقى في عقوبتك، عادل في عقوبتك. فشوف ابو بكر مع ان مصطح لسه بيتكلم وهو برضه ايه؟ بينفق عليه. لكن وقت ما القرآن قال عائشة بريئة بقى مصطح كذاب. في الوقت ده بقى قرر أبو بكر أن يعاقبه بس. والله ولا من ليه، ولذلك دي اللي خدوا منها قاعدة بقول لك أهو، أنه لا عقوبة إلا بعد إيه؟ ثبوت الإيه؟ ثبوت الذنب. ثبوت الذنب، فثبت ذنبه الآن، ثبت ذنبه خلاص. فأقسم إن والله لا أنفق عليه. أنا قلت سبحان الله العظيم إن إحنا ماشيين بعكس الاتجاه الإسلامي تماما. الاتجاه الإسلامي بيقول إن لما يجي إنسان يغلط اوعى ما تبصش غير لغلطه، إنما تبص في سابقة عمله هل له ما يشفع له أم لا. لأن القاعدة الإسلامية ودي لازم تتعاملوا بيها مع بعض لأنها مش موجودة منا دلوقتي، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن مش العكس. إحنا ماشيين بالعكس، ماشيين بالعكس. تقعد مع واحد تعمل له في خير وفي حسنات وفي خدمات وتيجي في مرة تأثر معاه، اللي يحصل مش يبص لحسناتك بقى يقول يا سلام يا سيدي دي مرة ده الراجل يا ما عمل ربنا يبارك له يبقى حسناتك شفعت له شفعت لك. لا، يقول لك ده معفن ونتن ومش هعرف. هي واقعة مسحت كله مسحت كله. ده موجود على مستوى الجيرة، موجود على مستوى الأرحام، موجود على مستوى الأزواج. ست تقعد راجل بيفسح بيود بيجيب بيأكل بيشرب، يجي في يوم يزعل ويجي ابوه انا مش هقعد معاه انا ما شفتش منه خير. يا كذابه يا بنت الكذابين، ما فيش خير خالص خالص. هي كده والراجل نفس الحكايه نفس الحكايه، غاضب وغضران يقول لك دي مش نفع بصلة ولا تلزمني ولا ليها وهي فيها خير ولا ليها اي لازمه خالص. يا راجل ما فيش حاجه تشفع، يعني ملهاش سيئة تغفر لها ولا تشفع لها حسنة. ده في قوانين إبليس اللي انتم ماشيين جديد، قوانين إبليس قوانين إبليس قوانين إبليس. فمصطح صحيح غلط لما ولا ينكر أحد هذا، لكن ما فيش اللي يشفع له، فيش اللي يغفر له. يكفي أنه كان مهاجرة. يا راجل شوف بص، ولذلك الإسلام قال له انسى اللي قاله وبص للي عمله، فانسى قوله وتذكر هجرته وتذكر هجرته. والقرآن اهتم، لأن القرآن طبعا يهتم برجل كأبي بكر ثاني اثنين، يعني تقول الله والرسول وأبو بكر هو ثالث خلاص، هو الثالث هو الثالث. القرآن يهتم به والقرآن يريد أن يكون على هذا الخلق ويريد أن يعلمنا ويريد أن يعلمنا. سبحان الله، أنت ولذلك خدها قاعدة في تعاملاتك مع الناس كده يا راجل، في تعاملاتك مع الناس كده. ولذلك أنا قلت أن قاعدة أن هي السيئة اللي بنحكم بيها وبننسى الحسنات دي، إحنا ماشيين بيها في كل تعاملاتنا مع أرحامنا ومع أزواجنا ومع أصحابنا، حتى في الخيبة ماشيين بيها. يعني تلاقي الخايبين الهايفين اللي بيشجعوا كوره الفريق عمال يغلب يغلب يغلب، عمالين يهتفوا له ويزغرطوا له، يجي في ماتش يتغلب يضربوهم يا اولاد الكلب. طب ما غالبين 50 ماتش، يعني انتوا حتى في الخيبه حتى في الخيبه. شو بقول لك ايه؟ حتى في الخيبه قانون ان الحسنات تشفع دي مش موجوده عندنا، مش موجوده عندنا. دي مساله اخلاقيه خطيره جدا غايبه من المجتمع، ودي ينبغي انها تكون فينا. ان اي انسان يغلط معاك، جار قريب زوجه زوج، اقعد فكر كده قبل ما تعفوه وتلعنه وتقول فيه وتقطعه وتخسره، اقعد افتكر كده له حاجه تشفع له ولا ملوش يا اخي؟ حسناته معاك ايه؟ ولذلك القران علمها لك قوي في سيدنا يونس وعلمها لك في فرعون. سيدنا نوح نادى في الظلمات وبعدين ربنا نجاه. ليه؟ شوف ربنا قال ايه؟ فلولا ان كان من المصابين. شوف السابقه بتاعته، شوف السابقه بتاعته، يبقى اللي غفر له ايه؟ ان كان من المسبحين. فكان يتذكر الله في رخائه، الا يذكره الله في شدته؟ يا راجل خلاص، خد بقى فرعون، ما هو نادى وقال وامنت، ما طلعوش ليه؟ طلعش ليه؟ قال الان وقد عصيت قبل، يبقى ملوش ايه؟ ملوش سابقه، كله زفت. فانت معقوله كل اللي انت بتتعامل معاهم مالهمش سوابع حسنة معاك، كل تاريخهم معاك اسود، ولما يجي يقع يبقى خلاص بالسلامة؟ أي قوانين هذه؟ أي قوانين هذه؟ وذلك هذه المسائل بتؤثر في في في في نفس، في نفس كثير، إن احنا بننسى الحاجات دي. لا، تعود بقى، تعلم بقى، تعلم بقى، تعلم. يضاف إلى هذا يا أخي الجزاء من جنس العمل. زي ما تحب، يعني زي ما انت عايز تحب تتعامل ينبغي ان تعامل الناس. في واحد فينا من غير غلط يا اخي، ده انت ما فيش يوم اسبوع شهر سنه تمر عليك لازم تكون اخطات في حق الله. صح؟ نسالك، تحب ربنا يغفر لك؟ الاجابه ايوه. طب ليه انت كمان ما بتغفرش للناس؟ ليه انت ما بتغفرش للناس؟ خلاص. ولذلك قلت لكم اللي عفونا عن الناس دول، واحنا اتكلمنا برضه في خطبه عن العفو، قلت انه هيقال يوم القيامه، يعني اين العافون عن الناس؟ فين؟ وده ليه؟ لان ربنا هيعفي عنهم. ليه؟ لان زي لسه بقول لك الجزاء منين؟ من جنس العمل، من جنس العمل. فاللي حصل ان ابا بكر، وده اقل حاجه، لو انت مكانه هتعمل كده؟ هتعمل كده؟ يعني مش في واحد ممكن يقوم يجيب سكينه وضرب، يجيب مصطح ده ويجيب سكينه وضرب، راح مخبط، مش انت اللي كنت اتكلمت في حق بنتي؟ اه. طب هو ربنا برأها، خد بقى يلا خلاص خدت حقي. لا، هو ما قالش كده، ما قالش هضربه ولا قام ضربه ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا، ما قالش كده. خلاص، كل اللي قاله أنا بديله مش هديله، ده فلوس حقي، أنا بديله مش هديله، وأقسم على هذا بالله. ولذلك ولا يأتل معناها ولا يحلف، لأن معروف إن الإيلاء معناه الحلف. واقرأ في سورة البقرة، ودي هتيجي معانا في سورة البقرة، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يؤلون من نسائهم عليه يعني يحلف والله ما لم أقرب له. خلاص، وده بيحصل. اذا مع مراته والله ما لم اقرب لك. خلاص، شو بقى هنا دي حقوق المراه اللي احنا ينبغي نتكلم فيها، مش حقوق المراه انها تتعرق، حقوق المراه انها تخرج في الشوارع، حقوق دي مش حقوق المراه، ده ضياع المراه. لكن المراه ليها حقوق فعلا، فليها حق في قضاء الوطن. تيجي سيادتك ها تزعل، والله ما لم اقرب لك، ويمكن تكون متجوز واحده ثانيه وتقضي وطنك معاها، فدي اللي تتضرر وبيحصل. واسيبك مع، لا انت متجوزه ولا انت متطلقه، لا يا حبيبي الباب مش مفتوح لك. حقها هنا ان الشرع يديك 14. ليه؟ لان بعض ال 14 دول بينفد صبرها. تروح مع قضياك، يجي القاضي يقول لك تعالى يا اتجامع يا اتطلق. جامعت خلاص، طلقت خلاص، ركبت دماغك وقلت لا، القاضي يروح حاكم لها بالطلاق وتتريب انت في الشارع بقى. خلاص، خلي دماغك تنفعك، ان ليها حق والاسلام لا يضررها لا ضرر ولا ضرار. فالإلاء معناه الايه؟ الحلف. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يأتل. ما كان يليق يا ابو بكر انك تحلف. ليه؟ يا اخي انت صاحب فضل، اولو الفضل منكم والسعه. وابو بكر كان كده، صاحب فضل وصاحب سعه، ربنا موسع عليه. أيؤت حلف على ايه بقى؟ انه يمنع اولي القربى. تعالى عد بقى اللي ربنا بيذكره بيه، ان مصطع ده رقم واحد قريبك، يبقى في رحم. يا اخي الرحم دي ما تشفعلوش، ادي واحد. واحنا ما بنحطلهاش اعتبار، مع ان ربنا وضعها رقم واحد حتى قبل الهجره. حتى قبل القرابة يا راجل اللي ما يعملش اعتبار. مجرد تقول له يا اخي ده ابن خالك الله ينعل ابو خالك، يا عم ده قريبك الله ينعل ابو القرابة، يا عم وكل الله ينعل ينعل، انت في ايه؟ انت راكبك ابليس في ايه؟ لكن هي اللي مخاخ كده، مفيش دين، مفيش دين. يا اخي انت مش عارف يعني ايه رحم؟ يعني اتعلق يوم القيامة وده دي اللي اقسم لها الله وقال لها وعزتي وجلالي لا اصلن من وصلك ولا اقطعن من قطعك. انت عارف مدى دي؟ عارف ثقلها دي؟ انت عارف ثقلها ان ربنا يقسم لها كده حاصل من وصلك واقطع من قطعك؟ انت عارفها؟ انت مدركها كويس؟ لكن ما بنعملهاش اعتبار، ما بنعملهاش اعتبار. وتلاقي راجل متخلف مش فيه وامرأة شطالة، انت راح فيه؟ لا لا راح لاخوي، مش هو ده اللي عمله واللي سوى؟ اقعد اقعد. انا يعني كنت بقول ابص عليه. طب تلاقي هتكوم هنا معلش. تحس ان مقاطف بتتصرف في المجتمع حاجة مش ممكن، مش ممكن. ايه ده؟ ايه ده يا اخي؟ ارحامك يا اخي الرحم يا اخي، ايا كان المشاكل الدنيويه ده رحم يا راجل، رحم. فاهم يعني ايه رحم؟ سبحان الله. فشوف ربنا بيذكر ابو بكر، يبقى رقم واحد هو اولي القربى قريب، رقم اثنين ده مسكين والمساكين، والمساكين. واحنا قلنا ان في فرق بين الفقير والمسكين، قلنا الفقير هو المعدم اللي انت لو ما اكلتوش مش هياكل، مش هياكل لو ما اكلتوش مش هياكل. والمسكين اللي له دخل ودخله لا يكفيه. يبقى الفقير ده معدم خالص، برش تحط له الاكل مش هياكل. المسكين عنده دخل ولكن دخله لا يكفيه، ولذلك ربنا وصف اصحاب السفينه بالمسكنه مش بالفقر. واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، ناس بتعمل وعندهم سفينه، لكن القران يقول عليهم مساكين ليه؟ ان دخل السفينه ما كان يكفيهم. فالمسكين اللي له دخل وما يفوت زي حضراتكم كده، مش حضراتكم مساكين برضه ولا مش موظفين؟ مساكين يا خلاص مساكين. فمستح كان مسكين يا اخي وانت صاحب فضل. ولذلك خدها قاعدة، إياك أن تعاقب مسكينا بأن تمنع عنه فضلك. اوعى اوعى تعاقب مسكين لك تزله بلقمته، اوعى اوعى. الجزاء من جنس العمل، وما ربنا لما تقطع في حقه هيخليك كده برضه يمنع عنك فضله. تستحملها دي؟ استحملها. طب بتعامل، طب ما انت ده انت بتسب الدين ولسانك بيتكلم وربنا بياكلك ويشربك وشمس وهوا، ما بتصليش وبتاخد شمس وهوا. تخيل لو ربنا عاقبنا بنفس القاعده دي، ازاي بتتعامل انت مع الناس بقى؟ بدينه؟ طب مش هدينه ليه؟ لك ما هو غلط. طب ما انت بتغلط مع الله ما بيدكش. تخيل لو ما ادكش، تخيل يعني تحب كده؟ تحب كده؟ فتعمل كده خلاص. والمهاجرين، افتكر له بقى دي، ان فوق انه قريب فوق انه مسكين، ومسكين لا يعاقب في قوته خلاص. تذكر انه كمان من مين؟ من المهاجرين، المهاجرين لا اله الا الله. تذكر دي اللي ربنا رضي الله عنه، تذكر دي، تذكر دي. فتقول مش هديله ليه؟ انت اكبر من دي، انت اكبر من دي. ولذلك ربنا قال وليعفو وليصفح. شوف اللي جاي، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لو وقعت كده تحب ربنا يغفر لك؟ طب هو وقع ما تغفر، ما تغفر. ولذلك كان كلام رد، ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه، في ناس تقول لها كده يا تقعد تذكره بالقران. كنت قاعد بحل مشكله، مشكله اقسم لكم كما اقول لكم كده، وبين اخين، بين اخين، قول لي عمل وسوى وسوى وعمل. فذكرت له قصه مصطح، يقول لك ده حيا الله ابن عمته. قلت طب يا سيدي ما تزعلش، قلت له شوف سيدنا يوسف، قول لي مهما تقول لي اخوك عمل فيك مش هيبقى زي اللي عملوه اخوه يوسف في يوسف. شوف حرموه من الارض، ادي واحد، وعرضوه للموت، ادي اثنين، وافقدوه حريته، ادي ثلاثة، وكانوا سببوا في مربطه في مصر ودخلوا السجن، ادي اربعة. ويوم ما يقفوا بين ايديه، يعني تخيل بقى سنه 7 سنين، 7 سنين رموه في غيابات اليوم ب7 سنين، وهم واقفين قدامه وسنه 33 سنة، 26 سنة مرار بسبب اخواته. تقعد انت تعمل ايه بقى؟ تربي في جبال غل، اشوف كل سنة تعدى عليك، حاضر كل مش عم دخلت السجن ماشي، ها ها ها، تبقى قنبلة، قنبلة غل قاعدة. ما هو ما تشوفهم جيتوا، وكان على ملك مصر بقى، يا سلام، اتفرج انت ممكن تعمل ايه، اتفرج انت ممكن تعمل ايه. سلام سلام على الاخلاق يا اخي. يوم يقول لهم ايه؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. السلام. ما قالهمش حسبي الله ونعم الوكيل وان شاء الله لنفوض امركم لله وهشوف فيكم يوم اسود، كمان ما قالهاش، حتى دي ما قالهاش، ده طلب لهم المغفره من الله. اخواته اخواته اخواته، تقعد تكلم ده عشان اخوك، اخ عشان كنت تقول له الكلام ده؟ عارف يرد عليا يقول لي ايه؟ يقول لي تصدق وتامن بالله انت بتوجع قلبك، لو جالي النبي نفسه وقال لي كده برضه مش هصارف. تقوم تعمل ايه بقى؟ انا عملت تف عليه وتقول كان على طول جرثومه ما يستحق الا هذا. بقى لو جالك النبي وقال لك الكلام ده، تخيل، شوف شوف مدى، ده انا بتكلم وكل مرار، انا بتكلم وكل مرار، خد بالك. انت عارف العمليه اللي عم تفضل دي عم تطلعوا لي كلاكيع كده، فبقول للدكتور ده المرار اللي انا عمال اعبيه، قلت له ما تخافش هجي لك تاني، انا ما انا بعبي الواحد والله بيشوف حاجات في حياته، ايه ده؟ ايه ايه ايه ايه الاخلاق؟ ايه ايه اللي ايه اللي وصلنا له ده؟ ايه اللي وصل الناس لكده؟ ايه اللي وصل الناس لكده؟ فشوف، ولذلك انا عملت لكم لو تفتكروا خطبه ودرس زمان، كيف يستقبل المسلم كلام ربه؟ تستقبله ازاي؟ تستقبله ازاي؟ زي ما علمك ربنا، سمعنا وطعنا. فشوف القران يقول له الا تحبون ان يغفر الله لكم، يوم يقول ايه؟ احب ان يغفر الله لي. يا سلام، خلاص، ويرجع النفق المسطح ويكفر عن يمينه. ما عادش يقول لك معلش بقى، ما انا حلفت بالله، محب لله قوي، اه عايز تحافظ عليها قوي. طب ما النبي قال لك من حلف على يمين ثم راى غيرها خيرا منها فلياتي الذي هو خير ثم فليكفر عن يمينه. طب ما الاسلام هو اللي قال لك كده، الاسلام هو اللي قال لك كده، لكن والله ما انا مكلمه على الطلاق، ما انا رايح له مش عارف ايه، وتحرم عليا امراتي انت دخلت له بنتي، يا عم انت فيه ايه؟ بس بس بس الله يهديك الله يهديك. فحاجات غريبة الشكل، فدي ده موقف لازم تتعلم منه، لازم تتعلم منه. ويوم ويقسم بالله بقى، شوف يغير ازاي، والله لا انزع عنه نفقتي ابدا، خلاص خلصت خلصت. ام المؤمنين عائشة بتختم الواقعة دي، بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن اللي سألهم زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش هي كما تقول عائشة هي المرأة التي كانت تسامين، يعني بتنافسها في الفضل وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، ليه؟ حالتهم الاثنين قريبين من بعض في ايه؟ في ايه؟ كانت زينب بنت جحش تفاضل نفسها على نساء النبي وتقول لهم كده، وده النساء الضرائر مع بعضهم كده، تقول انتن زوجكن اباؤكن وانا زوجني ربي. هاتوا لي واحده فيكم كده بقى، يلا ايه رايكم؟ هاتولي واحده فيكم كده، كل واحده فيكم امال اللي جوزوها. الا زوجناكها. خلاص تقوم عائشه هي اللي تروح داخله معاه تقول لها وألا ما تزوج بكرا غيري. الا اول بكر الجواز. وقد جاء الملك بصورتي، ادي التشابه بقى في المنام. ليه؟ لان ليها حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نام وراى جبريل يحمل صورتها في قماشه وقال هذه زوجتك. ده حديث البخاري، حديث البخاري. فهم دول اللي فكمل المنتظر بقى ان عائشه اهي، فعلى طول تبقى زينب اول واحده حريصه على ان تعمل ايه بقى، ولذلك هي اللي خصتها بالذكر، تبقى حريصه على انها تعمل ايه بقى، ما تصدق تلاقي حاجه ها تنزلها بيها. وده بيحدث الان بين الضرائب، كل ضره قاعده متربصه بالثاني. وتخيل ده بقى راجل متجوز اتنين وواحده يشعلها، تروح جايبه شفت يا موجود، ما هي دي اللي انا قلت لك ولسه والله اعلم مش عارف ايه. ما بيبصوش للاخره، كل واحده عايزه تصلح دنيتها ان شاء الله يكون ده على خراب اخرتها اخرتها اخرتها. وهذه خيبه، وهذه خيبه. فشوف تقول وزي تخصها لك بالذكر بقى، قول انه سالها النبي صلى الله عليه وسلم انت ايه رايك في اللي بيقولوه في عائشه ده؟ فقالت له زينب ما علمت ولا رايت الا خيرا. شوف ما هو لذلك هو ده ولا يجرمنك، ده حتى لو بتكره، ما بالك هي مش بتكرهها، لكن هي منازعه في حب النبي. لكن بقول حتى لو بتكره، حتى لو بتكره ربنا قال كده، ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم شنآن قوم يعني شدة بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. وده قانون لازم تمشي بيه، لكن ها مش تصدق ويلا واديها، ولما اشوف حاجه اوقعها بيها. ما هي خطفته وخليته خطفت ايه هو متجوز عدايه، خطفت ايه وبتاع، التخلف العقلي اللي بنسمعه ده. خلاص بقت مراته لها حق زيها زيك رغم انفك، والراجل ما فعل حراما. كان عندنا نساء متخلفات، والله واحدة مرة قالت لي كده، قالت لي يا شيخ لو ماشي معاها كنت غفرت له، لكن يتجوزها عليا الله يخرب بيتك وبيت اللي رباك. قلت لها كده على طول اهدى بقى، لو ماشي معاها في الحرام كنت غفرت له، لما راح اتجوزها بالحلال ما كنتش غفرها له. ايه التخلف اللي احنا عايشين فيه ده؟ طبعا تربية فاشلة، لان هي فعلا ما لقتش اب وام ربوه، لو متربية مش هتقول كده. ان اللي ربوها لو علموها ان ده حق وان ده شرع ربنا وان ما نبيحش الحرام ونحرم الحلال كان الشرع ده من فهم، لكن الجهل اللي احنا عايشين فيه ده. فشوف بقى سبحان الله ما تقولش الحق ما رايت الا خيرا، شفتش منها والله غير كل خير. شوف مع ان في منافسه، اسمع بتقول ايه بقى؟ الا خيرا واحمي سمعي وبصري. تحميهم من ايه بقى؟ من هي تقول سمعت وهي ما سمعتش، وتقول رأيت وهي، يبقى عرفت كيف تحمي السمع والبصر؟ ازاي تحميهم؟ ما تقولش انا شفت عن حاجة انت ما شفتهاش، وما تقولش انا سمعت على حاجة انت ما سمعتهاش. لكن احنا ما شاء الله الحق ده كذا شفت، يقول لك ايوه وهو ما شافش حاجة. تصدق قالوا كذا وكذا سمعت، يقول لك ايوه وهو ما سمعش حاجه. والمحاكم كده، والمحاكم خاصه في الخلافات الزوجيه دي، تروح جايبه ابن عمها وابن خالها وبنت عمها وبنت، كله عايز يجامل. شويه مغفلين. ما انت لما تبيع اخرتك علشان دنيا غيرك هو ده التخفيل بعيد. وروح داخليه يقول والله العظيم ولا والله العظيم ولا الحق، ده كان بيضربها ومجوعها وهي لا شافت لا ضربها ولا شافت لا مجوعها ولا سمعت ولا ولا ولا ولا ولا، كل ده ضلال وافك واخلاق فاشله تفشت في هذا المجتمع، تفشت في هذا المجتمع. فشوف بتقول ايه بقى؟ احمي ايه؟ احمي ايه؟ عرفت ازاي تحمي سمعك وبصرك؟ عايز تحميهم من ايه؟ من نار جهنم، من نار جهنم. انك ما تقول رايت وانت ما رايتش، ولا تقول سمعت وانت ها ما سمعتش، ايا كان، لا لاجل اب ولا ابن ولا اخ ولا اخت ولا لاي حد. اللي بقولها اكبر مغفل في الوجود، الذي يبيع آخرته لدنيا. يا ريت حتى عشان دنيا هو، لا ده عشان يجامل غيره. هؤلاء هم المغفلون بحق. خلاص. ولذلك يا شوف بقى هي تقول ايه، فعصمها الله بالورع. ففعلا امرأة عندها ها والله ورع، وربنا سبحانه وتعالى عصمها بهذا الورع. شوف هي صاحبة القضية خايفة ان الله حامد سمعها بصرها. شوف اختها تقول فطفقت اختها حملة، حملة بنت جحش، تحارب لها عايزة تجاملها فهلكت في من هلك. كلمت في حق مين ها، عايزة بقى تجامل اختها. اه هي زينب اختي وبس. شوفوا بقى عايز شاف ايه وراحت داخله في القضيه. فهدي باعت اخرتها ها، دي باعت اخرتها لاجل دنيا زينب في الوقت اللي زينب صانت فيه اخرتها. اخرتها ودي الخيبه اللي النساء، وبقولها من في اللي النساء ينبغي ان يفطن له، ان مساله ان اللي تجامل واللي تعمل وتضاع اخرتها دي مساله متفشيه في النساء ينبغي أن يلتفتنا إليها. كانت هذه أو كانت هذه تلك أو تلك هي الرواية التي ذكرت في ترجمة هذا الرجل وهو أحمد بن علاء الرقي. خلاص الرقي بينتقل هو بعد هذا إلى كل من اسمه أحمد وأبوه يسمى عيسى، وده ابتداء من أحمد رقم 68 اللي هو أحمد الثامن والستون، وهو أحمد ابن عيسى ابن علي المكنى بأبي جعفر المنسوب بالرازي المعروف بالجوال. لفظ جوال ده على فكرة لفظ من الألفاظ المشتركة، هتلاقي كتير قوي يتقال عنه الجوال. ايه الجوال دي بقى؟ السمعاني في الأنساب يقول هذه نسبة كان ينسب إليها كثير من أهل العلم وعلماء الحديث الذين اعتادوا على التجوال والترحال. ما يقعدش في بلد تلاقيه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا. ليه؟ ليطلب الايه؟ العلم. يطلب العلم. وهؤلاء كانوا يعلمون انه من سلك طريقا يتلمس فيه ها علما سهل الله له طريقا الى الايه؟ الى الجنه، وان الملائكه تضع اجنحتها على طالب العلم. اه والله تصر بما يفعل، صلي بما يفعل حتى يعود، حتى يعود. فكتير قوي كانوا لقبوا بالجوال لكثرة تجوال هؤلاء، يروح ويشافض ويجي ويروح ويشافض ويجي ويروح ويشافض ويجي تلمسا للعلم. أما الرازي فدي نسبة، تعرفين الرازي دي نسبة ليه؟ ما هي بلد اللي هي يبقى إلى الري، مش إلى الرز، إلى الري. بلدة الري دي من بلاد فارس. لما يقال الري ما تنفعش تقول الراري، تحس انها تبقى ايه، فعشان يخففوها قالوا ايه الرازي. فاصبح من ينسب الى بلدة الري دي يقال عنه ليه ها الرازي. ده من باب تخفيف المحط نقطة على الراء عشان يسهل الايه، يسهل النطق، عشان ما يجتمعش معاك رائين فيصعب النطق تقول الراري. شوف عاملة ازاي، لا الرازي. واصلة كده، واصلة كده. محمد ابن عيسى هذا الرازي الجوال المكنى بأبي جعفر هذا طبعا من الذين يعني لهم أحاديث كثيرة جدا، مش عارف يعني كلامه كثيرا في الحديث. وحكم علماء الحديث عليه وعلماء الجرح والتعديل ومنهم أبو نعيم ومنهم الحافظ البغدادي لما جم يتكلموا عنه قالوا إنه يعني صاحب حديث كثير ولكنه صاحب غرائب. يعني جل ما يرويه روايات غريبة لا تصح، روايات غريبة لا تصح. وعشان كده لما تقرأ في ترجمته سقول كم كبير جدا من الروايات والغريبة العجيبة، كم منها رواية لفتت نظري وحبنها الشيعة قوي. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به طلع فدخل الجنة، دي من رواياته. وأعطي تفاحة، وأعطي تفاحة ففتحها، فتح التفاحة دي فخرجت منها حوراء، فقيل له هذه زوجة علي. طبعا مش فاهم، صناعة شيعية بحتة يعني. دي روايات غريبة جدا كتير، تقعد تقرأها تهلك ضحكا. فهو من المضعفين في علم الحديث، ومن المعروف أنهم أصحاب غرائب. نعم نعم فضل. مع الفنانين والفنانات اللي بقول عنهم فنانين وفنانات زني، انا بقول عنهم زناء، انا بقول اهو بملئي فيها اهو. ما بتطلع قدامك في اسكان بتطلع واحد بتشوفوا الكلام ده برضه ولا ايه؟ شوفوه، ربنا يعافيك يا رب. ده زناهم زنا علني، هو ده مخبينه؟ انت بتمشي في الشارع تلاقي فيش قد كده وايه ده؟ ما انتش فاهم ايه ده؟ ما انتش فاهم ايه ده؟ ما انتش عارف ايه ده؟ خد بالك؟ يعني اطلع انت علق ورق الحجاب من الاسلام ولا الخير في الشريعة، مش هيعرفوا، مش هيعرفوا لك طريق، واخد بالك؟ لكن يطلع يعمل افيش 5 كيلو في الشارع واحد على ده فن. انت اوعى تقول غير كده، ده فن، عشان ما تبقاش متطرف كده وبتاع مش عارف ايه، ما تبقاش وحش، ده فن. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يا والله. فاقول اني احمد بن عيسى الرازي الجوال هذا كما قلت هو بيضعف في علم الحديث مكثر، ولكنه كان صاحب بيروي روايات غريبة جدا ومضعفة ومعروف ضعفها عند علماء الحديث. إلا أن الحافظ ابن عساكر يعني ساق له حديثا صحيحا كالشمس في ضحاها. وأقول صحيح كالشمس في ضحاها لأنه طبعا موجود في السند، ولكن متن الحديث من أصح ما يكون. فساق له حديثا صحيحا كالشمس في ضحاها. يطلع إيه بقى الحديث ده؟ أقول لك إن شاء الله لو شفتك يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا يوم الأربعاء مع تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله يعني شايفين بدأنا العمل في المكان الملحق والتابع للمسجد، وده شيء بيحتاج ان انتوا تمدوا يد العون. ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فهي دعوة الى ان تساهم في هذا العمل الطيب اللي ان شاء الله احنا شغالين فيه على قدم وساق حتى يكتمل ان شاء الله وقدر، وربنا يخلف على كل من ينفق.